And usually, these two pieces, and already explained, but just just as a reviewer, sorry. That's okay. Jazakallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد وصلنا في دروس المواريث إلى الكلام عن ميراث البنات. قال: باب في ميراث البنات. قال: البنت الواحدة تأخذ النصف بشرطين. البنت الواحدة تأخذ النصف بشرطين. الشرط الأول انفرادها عمن يشاركها من أخواتها، والشرط الثاني انفرادها عمن يعصبها من إخوتها. لو تذكرون عندما تكلمنا عن أصحاب النصف، فقلنا من أصحاب النصف البنت، وتأخذ البنت بشرطين. قلنا أصحاب النصف، قلنا أول شيء الزوج يأخذ النصف شرط واحد اللي هو عدم الفرع الوارث، وبعدين البنت تأخذ النصف بشرطين، اللي هم عدم المعصب وعدم المماثل، أو يقال له المشارك. المشارك هو المماثل، يعني الذي يشاركه. فالمماثل للبنت هو بنت أخرى اللي هي تعتبر أختها، والمعصب للبنت هو أخوها اللي هو ابن الميت. لأنه إذا وجدت بنت أخرى، يبقى إذن البنت الواحدة لن تأخذ النصف، وإنما يشتركنا في الثلثين. وإذا وجد مع البنت ابن، فهنا كيف يكون الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فإذا شرط حتى تأخذ البنت النصف ألا يكون في المسألة ابن ولا بنت أخرى. وذلك لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترى. معنى فوق اثنتين يعني اثنتين فما فوق، يعني اثنتان فأكثر. فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فهنا هذه الآية الكريمة في ميراث الأولاد، بنين وبنات. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في حالة وجود أولاد بنين وبنات للمتوفى، يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كنا نساء فوق اثنتين، إذا المتوفى له بنات فقط اثنتين أو أكثر، فلهن ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة يعني بنت واحدة فلها النصف. فقوله إن كانت واحدة فلها النصف يؤخذ منه اشتراط انفرادها عمن يشاركها من أخواتها. وقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين يؤخذ منه اشتراط عدم المعصب. بنفس الآية الكريمة فيها أن البنت تأخذ النصف، وفيها الشرطان، فيها اشتراط عدم المعصب، لأنه إذا وجد معصب فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وعدم المماثل، لأنه لو وجد بنت أخرى فالميراث سيكون الثلثين. قال: وبنت الابن. يبقى انتهينا من البنت، نأتي إلى بنت الابن. قال: وبنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم المعصب لها، عدم المعصب لها، وهو أخوها أو ابن عمها. الذي يعصب بنت الابن هو ابن الابن. ما صلة قرابة ابن الابن ببنت الابن؟ إما أخوها أو ابن عمها. الذي في درجتها، عدم معصب هو الذي في درجتها. والشرط الثاني عدم المشارك لها، وهو أختها أو بنت عمها، هيشارك بنت الابن هو بنت ابن أخرى، بنت ابن أخرى ممكن تكون أختها أو تكون بنت عمها. واضح؟ لأن الميت يمكن أن يكون له ابنان، والابن الأول له بنت والابن الثاني له بنت، فهذه بنت ابن الميت وهذه بنت ابن الميت، لكن ليس أختين، بنت عم. واضح؟ والشرط الثالث عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. الشرط الثالث في توريث البنات، في توريث بنت الابن النصف، عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. لو وجد فرع وارث أعلى منها فمعناها أن بنت الابن لن تأخذ النصف. فالفرع الوارث الأعلى منها ممكن يكون ابنا أو بنتا، ابنا للميت أو بنتا للميت، ماشي؟ ابنا للميت أو بنتا للميت. فإذا وجد ابن للميت يبقى معناها أن بنت الابن لن تأخذ شيئا، بنت الابن لا ترث شيئا في وجود ابن للميت. طيب وإذا وجد بنت للميت، فبنت الميت هي التي ستأخذ النصف، وبنت الابن ماذا تأخذ هنا؟ السدس، اسمه تكملة الثلثين. بنت الابن ستأخذ سدس، واحد على ستة يسمى تكملة الثلثين، لأنه نصيب البنات. أن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فالثلثان نصيب للبنات، ويشمل هذا البنات مع بنات الابن نصيبهن الثلثان. فإذا البنت الواحدة أخذت النصف يبقى يتبقى من الثلثين سدس، فهذا كل بنت الابن واحدة أو أكثر. أما إذا وجد بنتان للميت أخذنا الثلثين، يبقى بنات الابن لا يأخذنا شيئا في هذه الحالة من الثلثين، إلا إذا وجد معصب يبقى يأخذنا بالتعصيب ما تبقى. مرة ثانية. نعم، إذا وجد معصب. يعني الآن عندنا شخص توفي وترك ابنا وبنت، ابن وبنت ابن، هذه مسألة. مسألة ثانية، متوفى ترك بنتا وبنت ابن، ماشي. وبعدين مسألة ثالثة، بنت و خليها بدل بنت واحدة بقى تكون بنتان وبنت ابن. وبعدين بنتان وبنت ابن وابن ابن. مين يقول لها نصيب بنت الابن في كل مسألة من هذه المسائل الأربع؟ أول مسألة ابن وبنت ابن، يبقى الابن له المال كله وبنت الابن لا شيء لها. طيب بنت وبنت ابن، بنت تأخذ كم؟ النصف، وبنت الابن تأخذ السدس ونسميه تكملة الثلثين. طيب بنتان وبنت ابن، بنتان الثلثان وبنت الابن لا شيء. طيب بنتان وبنت ابن وابن ابن، البنتان لهما الثلثان. بنت الابن هنا مع ابن الابن نقول الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثى. ماشي كده؟ يبقى بنت الابن تسقط اذا البنات استكملنا الثلثين، الا في حالة وجود ابن ابن معها فإنه يعصبها وترث معه بالتعصيب ما تبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب في هنا برضو عندنا مسألة ابن الابن الانزل من بنت الابن، ابن الابن نعم، بنتان اخذنا الايه الثلثين، وبنت الابن ليس لها فرض هنا، ليست صاحبة فرض، ولكن طالما وجد معها ابن فانه يعصبها وترث معه ما تبقى للذكر مثل حظ الانثيين. البنتان لهما الثلثان، وبنت الابن تشترك مع ابن الابن ويرثنا الايه الباقي تعصيبا. لغاية كده واضح؟ طيب نيجي الموضوع ابن الابن اللي انزل منها بدرجة. فنقول الان عندنا بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، احسنت. طيب البنت كم تأخذ؟ النصف. وبنت الابن؟ لا، هنا هي صاحبة فرض اللي هو السدس، فهي مش محتاجة الى معصب، فتأخذ الايه السدس فرضا. طالما صاحبة فرض لا تتعصب بابن الابن اللي انزل منها، لا تتعصب بابن الابن الذي هو انزل منها، وابن ابن ابن الابن هذا ايا كان درجته هذا يأخذ الباقي تعصيبا. ماشي؟ فهنا هي تأخذ السدس فرضا، وابن ابن الابن يأخذ الباقي تعصيبا. هنا لان بنت الابن كانت صاحبة فرض فهي غير محتاجة الى ابن الابن الانزل منها. لكن نيجي الى صورة اخرى، وهي عندنا بنتان بقى، خليها بدل بنت واحدة خلينا نقول بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن، بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن. البنتان كم نصيبهما؟ الثلثان. طيب هنا بنت الابن محتاجة الى معصب، لانها بدون معصب ليس لها شيء من الفرض، ليس لها فروض، فطالما هي ليست صاحبة فرض في هذه المسألة، لان البنتان استكملتا الثلثين، فبنت الابن هنا ليست صاحبة فرض فهي محتاجة الى معصب، فحتتنازل هنا في هذه الحالة وترضى بمعصب انزل منها بدرجة او ايا كان درجة انها محتاجة اليه. فهنا بنت الابن تتعصب بابن ابن الابن ايا كان درجته رغم انه انزل منها، ويرثنا معا ايه الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين. طيب نيجي ايضا لبنت الابن مع بنت ابن الابن زي البنت مع بنت الابن، يعني ايه كل واحدة هتحل محل الايه ذا واحدة، يعني بنات الابن انفسهن قد تتفاوت درجاتهن، فصاحبة الدرجة العليا هي اللي هتحل محل البنات، والدرجة اللي انزل منها هتحل محل بنت الابن. ماشي؟ يعني زي ما قلنا بنت وبنت ابن، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس. طيب لو خلينا بنت ابن، احسنت، وبنت ابن ابن، يبقى بنت الابن تأخذ كم؟ النصف، وبنت ابن الابن تأخذ السدس. طيب بنت ابن وبنت ابن ابن، مين يعرف؟ بنت الابن لهما الثلثان، وبنت ابن الابن لا شيء. طب اذا كان معها معصب تأخذ ما تبقى تعصيب في درجتها، ولا حتى انزل منها لانها محتاجة اليه فيعصبها. واضح كده؟ ودي طريقة توريث البنات وبنات الابن ايا كانت ايه الدرجة. واضح ان شاء الله؟ طيب برضو لو في اي مسألة يعني من المسائل اللي هي فيها بنت الابن تأخذ السدس، لو كان بدل بنت الابن لو كان 5 بنات ابن 10 بنات ابن ماشي، اي عدد من بنات الابن. ايوه برضو يشتركنا في السدس، يعني البنت لها النصف وبنت الابن واحدة فاكثر يشتركنا في السدس. ماشي كده تفضل. بنت ابنة واحدة. ايوه. لا يبقى خلاص هنا ابن مع بنت ابن لا تاخذ شيء. لو وجد ابن وبنت وبنت ابن، ابن وبنت وبنت ابن، الابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين، وبنت الابن لا شيء له. احسنت. واضح ان شاء الله؟ آمين. تكملة الثلثين. نعم. يعني ان لما تيجي تجمع نص وسدس كم يطلع المجموع؟ يطلع ثلثين، لان النصف بيساوي 3/6 والسدس بيساوي 1/6، فما نيجي نجمع هذا مع هذا يطلع 4/6. 4/6 اللي هو بيساوي 2/3. 4/6 تساوي 2/3. واضح؟ هذه حساب بقى، يعني 4/6 تساوي 2/3. طيب. قال والبنات 2 فأكثر تأخذان الثلثين، وذلك بشرطين. الشرط الأول أن يكن 2 فأكثر. هذا كل ميراث البنات، هذا مررنا عليه من قبل، يعني هو يعتبر مراجعة. احنا اتكلمنا برضو عن الثلثين، قلنا البنتان تأخذنا الايه الثلثين بشرط أن يكن 2 فأكثر. والشرط الثاني عدم المعصب، وهو ابن الميت لصلبه. يبقى البنتان تأخذنا الثلثين، إذا ميت له بنتان تأخذنا الايه الثلثين، بشرط أن يكن 2 فأكثر، وبشرط عدم المعصب. المعصب للبنات هو ابن، لأنه إذا وجد مع البنات ابن يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، لن يأخذنا الثلثين هنا. نعم؟ اللي هو أخوهم، أخوهن. ماشي؟ فإذا البنتان لهما الثلثان بشرط أن يكن 2 فأكثر، لأن لو كان واحدة هتاخذ النصف، 2 فأكثر لهن الثلثان، بشرط عدم المعصب وهو أخوهن اللي هو ابن الميت، لأنه لو وجد معصب اللي هو ابن الميت يشترك مع البنات للذكر مثل حظ الأنثيين. لنفس الآية الكريمة السابقة لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك. فاستفيد من قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، اشتراط عدم المعصب في ميراث البنات الثلثين. يعني معناه ان البنات لو كان معهن ابن فيبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يرثن الثلثين في هذه الحالة. واستفيد من قوله تعالى: فإن كن نساء فوق 2، استفيد منه اشتراط كونهن 2 فأكثر. هنا يشرح معنى ايه قوله تعالى فوق 2، هذا يعني استطراد من المؤلف. يقول ايه: لكن قد اشكل لفظ فوق 2 في الآية الكريمة، اشكل لفظ فوق 2 في الآية الكريمة، اذ ظاهره أن البنتين لا يأخذن الثلثين وإنما تأخذه 3 فأكثر، كما هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنهما فهم من الآية أن الإيه أن الثلثين ميراث لثلاث بنات فصاعدا، قال لأن الله تعالى قال فوق 2. لكن قال والجمهور من أهل العلم على خلاف، جمهور الصحابة والمذاهب الاربعه كلهم قالوا ان المقصود بقوله تعالى فوق اثنتين يعني اثنتين فاكثر. الجمهور من اهل العلم على خلافه، وان البنتين تاخذان الثلثين بدليل حديث جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاتان ابنتا سعد بن الربيع رضي الله عنه، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان أو ولا تنكحان إلا بمال. فهنا إيه؟ زوجة سعد بن الربيع رضي الله عنه جاءت إيه؟ تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد بن الربيع رضي الله عنه استشهد في غزوة أحد وترك بنتين، وأن عم البنتين اللي هو أخو سعد بن الربيع أخذ المال كله ولم يعطي بنتي المتوفى شيئا. وتقول: ولا ينكحان إلا بمال، يعني ما أحد سيتزوجهما، يعني إذا كانت فقيرتين لا يملكان شيئا من المال، تريد يعني أن إيه؟ تعطيهما شيئا من المال حتى يعني ترغب يعني في الزواج بهما وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. إلى هذا الوقت ما كانت نزلت آية الميراث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يقضي الله في ذلك، يعني إن شاء الله ينزل وحي من الله تعالى يبين حكم هذه المسألة. فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذه المسألة بعد نزول آية الميراث. المسألة كان فيها إيه؟ بنتان وزوجة، زوجة المتوفى وبنت المتوفى، لا مش وأخو المتوفى، هو عم البنتين بس بالنسبة هننسب دايما للميت اللي هو أخو الميت. المسألة فيها بنتان وأخ وزوجة للميت. البنتان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى البنتين الثلثين، وأعطى زوجة الميت الثمن، وما بقي فهو لأخي الميت. قال: وهو نص في محل النزاع وتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وبيان لمعناها، لا سيما وأن سبب نزولها قصة ابنتي سعد بن الربيع وسؤال أمهما عن شأنهما، وحين نزلت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمهما. يقول هذا الحديث يعني نص في محل النزاع، ويجاب عن لفظة فوق اثنتين التي استدل بها من رأى عدم توريث البنتين الثلثين حتى يكن ثلاثا فأكثر بأجوبة. وفي حقيقة المؤلف استطرد يعني في الموضوع، قال منها أن هذا من باب مطابقة الكلام بعضه لبعض، لأنه سبحانه وتعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقال: ويجاب عن لفظة فوق اثنتين التي استدل بها من رأى عدم توريث البنتين الثلثين حتى يكن ثلاثا، يجاب عنه بأجوبة. هو الجواب أن هذا من باب مطابقة الكلام بعضه لبعض، وذكر الآية الكريمة: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. قال: فالضمير في كن مجموع يطابق الأولاد إن كان الأولاد نساء. فاجتمع في الآية ثلاثة أمور: لفظ الأولاد وهو جمع، وضمير كن وهو ضمير جمع، ونساء وهو اسم جمع، فناسب التعبير بفوق اثنتين. يعني قال أن التعبير بفوق اثنتين، قال يعني انه تعبير بلاغي، هذا اول وجه، يعني انه تعبير بلاغي من باب ايه؟ التناسب بين الكلام، لان الضمائر وسياق الكلام كله بيتكلم عن النساء عن البنات يعني بصفة عامة، فذكرنا هنا على انهن فوق اثنتين. وفي الحقيقة ايضا يعني برضو الجواب الاحسن من هذا ان هو ايه؟ مثل قوله تعالى: مثلا فاضربوا فوق الأعناق، إن لفظة فوق، فوق الأعناق يعني اضربوا الأعناق، يعني مش فوق الأعناق، هو فوق العنق الرأس، يعني مش مقصود، المقصود اضربوا الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق يعني اضربوا الأعناق. فهنا فإن كنا نساء فوق اثنتين يعني اثنتين، وكلمة فوق هنا لتفيد أن ما زاد عن اثنتين له حكم الاثنتين. فهذا يعني من الأسلوب القرآني، يعني أن المقصود فوق اثنتين يعني اثنتين فما فوق، وكلمة فوق لا تنفي أن يكون إيه المقصود اثنتين. يعني هو لا يعني هو يعني الواحدة لها النصف والسنتان فأكثر، يبقى لهما الثلثان في هذه الحالة أيا كان عددهم. قالوا من الأجوبة عن هذا الإشكال يذكر جوابا آخر، أن الله تعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أخذ الذكر الثلثين والأنثى الثلث علم قطعا أن حظ الأنثيين الثلثان. لما قسم الله تعالى بين الأولاد، إذا كان الأولاد ذكر وأنثى، يبقى الذكر سيأخذ الثلثين والأنثى الثلث، أليس كذلك؟ لو شخص مات وترك ابنا وبنتا، الذكر مثل حظ الأنثيين، معناه أنه تعصيبا أن الابن سيأخذ ثلثي التركة والبنت تأخذ ثلث التركة. فقال لما كان البنت الواحدة مع الذكر ثلث التركة والذكر مثل حظ الأنثيين، فناسب أن البنتين يكون لهما الثلثان، لأنه إذا كان للواحدة مع الذكر الثلث فلا أن يكون لها مع الأنثى الثلث أولى وأحرى. إذا كان الوحدة تأخذ الثلث مع الابن الذكر، فيقول من باب أولى أنها لا تنقص عن الثلث مع البنت، يعني لا يصح أن نقول أنها تشترك مع البنت الواحدة في النصف، فيصبح البنت مع البنت يبقى نصيبها أقل مما لو كانت مع الابن. فقال لكن هذا غير يعني نعم غير صحيح. وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإذا كان سبحانه قد ذكر ميراث الواحدة نصا وميراث السنتين تنبيها، فإن كلمة فوق اثنتين تفيد أن الفرد لا يزيد بزيادة العدد حتى ولو كنا فوق اثنتين. والله أعلم. ماشي، كان هذا استطراد يعني في تفسير يعني فوق اثنتين. ثم يقول وبنتي الابن مثل بنات الصلب في استحقاقهن الثلثين. يعني قلنا اذا الميت له بنت ابن فبنت الابن ياخذن الثلثين في حالة عدم وجود الاولاد للميت. الميت ليس له ابن ولا بنت ولكن له بنات ابن، فبنت الابن اثنتان فاكثر لهن الثلثان، سواء كانتا أختين أو بنتي عم متحاذيتين. يعني بنت ابن للميت، ما هي صلة القرابة بين بنتي ابن للميت؟ إما أختان وإما بنت عم، يعني ممكن يكون الميت له ابن واحد وله بنتان، أو له ابنان ولكل واحد بنت، فهما أختان أو بنت عم، هذا لا يؤثر في نصيبهما في الميراث. فتأخذان الثلثين قياسا على بنتي الصلب، لأن بنت الابن كالبنت، لكن زي ما البنت الابن تأخذ النصف في حالة عدم البنت، بنت الابن تأخذ النصف إذا لم يوجد بنت. ميت شخص مات وترك بنت ابن، كم تأخذ بنت الابن؟ النصف. شخص مات وترك بنتا تأخذ النصف، يبقى إذا بنت الابن تحل محل البنت. طيب رجل مات وترك بنتي ابن تأخذنا الثلثين، كما أنه لو ترك بنتين أخذنا الثلثين، فكذا لو ترك بنتي ابن تأخذنا الثلثين. لكن لابد من توفر ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكن اثنتين فأكثر، لأن بنت الابن الواحدة لا تأخذ الثلثين ولكن اثنتان فأكثر. الشرط الثاني عدم المعصب، بنت الابن يأخذنا الثلثين بشرط عدم المعصب. المعصب لبنت الابن هو ابن الابن اللي هو أخوها أو ابن عمها، لأنه أخوها أو ابن عمها إذا يعني بنات ابن وأبناء ابن يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. سواء كان أخا لهما أو كان ابن عم لهما في درجتهم. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهما. عدم الفرع الوارث الأعلى منهم، يعني بنت ابن الابن لا يرثن الثلثين في وجود بنات ابن أو بنات للميت أو أبناء أو أبناء ابن، يعني الدرجة اللي أعلى منهم اللي هم أقرب منهم إلى الميت تمنع من إرث بنتي الابن الثلثين. من ابن صلب أو ابن ابن أو بنات صلب أو بنات ابن واحدة فأكثر، يعني بنات الابن إذا كن في درجة من الدرجات، يبقى إذا وجد فرع وارث في درجة أقرب منهن إلى الميت فبنات الابن لا يرثن الثلثين في هذه الحالة. شرط إرثهن الثلثين عدم وجود فرع وارث في درجة أقرب منهن إلى الميت. واضح؟ يعني إذا كن مثلا بنات ابن ابن الميت، بنات ابن ابن الميت لا يرثن في وجود أبناء الميت وبناته لا يرثن الثلثين، وكذلك لا يرثن الثلثين في وجود أبناء ابن الميت وبنات ابن الميت. طالما هن إيه؟ بنات ابن ابن، يبقى لا يرثن في وجود طبقة أولاد الابن ولا في طبقة أولاد صلب الميت لما أولاده مباشرة. لغاية كده واضح؟ تفضل. نعم، البنتان يأخذان الثلثين. نعم أحسن. نعم الباقي ردا، هذا في حالة عدم وجود. لا هو موضوع الرد هذا ينطبق على كل يعني الورثة، يعني ما عدا الزوجين، يعني كل بقية الورثة بيرد عليهم. فهو الكلام عن الميراث الأصلي اللي هو يعني بغير الرد، يعني إذا وجد وارث وأخذ فرضة، وارث صاحب فرض وأخذ فرضة ولم يوجد أحد يرث بقية التركة، فنقول يرد عليه الباقي. يعني رجل مات وترك بنتا وليس له من الأقارب سوى هذه البنت، فالبنت تأخذ النصف فرضا. طيب والنصف الباقي أين يذهب به؟ يرد عليها، تأخذ الباقي ردا، هذا اسمه الرد، ونأخذه إن شاء الله لاحقا بإذن الله. نصلي المغرب إن شاء الله ونكمل بعد المغرب ميراث الأخوات إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد. إن شاء الله دائما نبدأ درس المواريث الساعة 7:30 إن شاء الله، يكون درس المواريث إن شاء الله الساعة 7. معذرة عشان ما انتبهنا المرة الماضية بس حضرتك ما كنت، معذرة عشان. إن شاء الله 7:30 درس المواريث.